هم يقولون بعض الحنفية يقولون الطمأنينة واجب، وبعضهم يقول هذه الطمأنينة زيادة على النص، النص قال ركعه وسجود. هي مسألة خلافية هو يشير إلى هذا. نعم. وقال أهل العراق إن كانت الزيادة توجب تغيير الحكم المزيد عليه كإيجاب النية في الوضوء والتغريب في الحد كان نسخا. لأنه الزيادة توجب تغيير المزيد عليه. الحنفية عندهم أن النية ليست ركنا في الوسائل، إنما النية ركن في المقاصد. فعند السادة الحنفية رضي الله عنه لو أنك توضأ دون أن تنوي أو دون أن تأتي بنية وضوءك صحيح، لكن عند الحنفية لا تثاب على هذا الوضوء إلا بنية. لذلك ابن نجيم في أشباه النظائر زاد على السيوط القاعدة، هي القاعدة الأولى عندنا عند الحنفية، لا ثواب إلا بنية. عند الحنفية الوضوء بدون نية صحيح وتصح به الصلاة، لكنك لا تثاب عليه في الآخرة. فالنية عندنا في الوضوء ليست ركنا عند الحنفية، النية في الغسل ليست ركنا، النية في التيمم ركن عند الحنفية. لماذا؟ مع أن التيمم من الوسائل، قبل أن لفظ التيمم معناه القصد، ولفظ القصد ينبئ عن النية. هذه واحدة. الأمر الثاني قالوا أن التيمم طهارة ضعيفة لأنها خلف عن الوضوء، فتحتاج إلى التقوية، والتقوية بالنية. الشيخ صوفة بن الحنفية لا، قياسا التيمم خلف عن الوضوء، والوضوء لا تشترط فيه النية، كذلك التيمم لا تشترط فيه النية. فالحنفية يقول إن غيرت الزيادة حكم المزيد عليه أنس، ما غيرتش ليس جنس. نعم. دي الأشار إليها قال أهل العراق. نعم. وإن كان ذلك في نص القرآن لم يجوز بخبر الواحد والقياس. عند الحنفية قاعدة القرآن لا ينسخ لا بخبر الواحد ولا بالقياس، لأن الأضعف لا يقوى على نسخ الأقوى. الشافعية عندكم دول لا ينسخ لأن كلاهما وحي، السنة وحي والقرآن وحي، فالوحي ينسخ الوحي. وقال بعض المتكلمين إن كانت الزيادة شرطا في المزيد كزيادة ركعة في الصلاة كانت نسخة، وإن لم تكن شرطا في المزيد لم تكن نسخة. والدليل على ما قلناه هو أن النسخ هو الرفع والإزالة، وهذا لم يرفع شيئا ولم يزيله فلم يكن ذلك نسخة. باب القول في شرع من قبلنا. احنا اتفقنا من أسبوعين أننا نقف عند مشهد ننتهي من الكتاب. باب القول في شرع من قبلنا وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة. اختلف أصحابنا في شرع من قبلنا على ثلاثة أوجه، فمنهم من قال ليس بشرع لنا، ومنهم من قال هو شرع لنا إلا ما ثبت نسخه، ومنهم من قال شرع إبراهيم صلوات الله عليه وحده شرع لنا دون غيره، ومن الناس من قال شرع موسى شرع لنا إلا ما نسخ شريعة عيسى. عندي نسخة، ومنهم من قال شريعة موسى عليه السلام شرع لنا إلا ما نسخ شريعة عيسى. ومنهم من قال شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم شرع لنا دون غيره. وقال الشيخ الإمام رحمه الله ونور ضريحة، والذي نصبت في التفسيرة أن ليش هذا الكلام؟ ومنهم من قال شريعة عيسى شرع لنا دون غيره، والذي نصرت في التبصرة. هذه نسخة صح، لأنه مش حبيت كلمة التبصرة بتاعته كله مع بتاعته. فيقول والذي نصرت، لكن قال الشيخ الإمام يقول عن نفسه أنا، وقال الشيخ الإمام نسخة المحرفة، الطرف المحرفة. مش كده يا مان؟ حد مع نسخة ثانية يا مان؟ حد مع الحلقة؟ ماذا في الحلقة؟ ماشي؟ يبقى الطرف المحرفة. والذي نصبت في التفسيرة أن الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه. ونحن تكلمنا في المحاضرة الأولى عن التفسيرة وعن هذا الكتاب، وأيما قلنا أنه في هذا الكتاب ذكر القواعد فقط، أما أدلة هذه القواعد والترجيحات وكذا موجود في التفسيرة. والذي يصح الآن عندي أن شيئا من ذلك ليس بشرع لنا، والدليل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجع لشيء من الأحكام ولا أحد من الصحابة. بل نصر الإمام الرازي في الأصول ونصر غيره أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. الشائع عند المشايخ غير جدا. الشائع عند المشايخ وعند الحنفية نحن عندنا تفصيل. لكن الشائع أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا ورد في شرعنا بيه. الشيخ اختار هنا ولا كلام الإمام الرازي فأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا على الإطلاق. والحنفية يقول لا، من ربنا للنبي فبهداه مقتدي. مش كده؟ لا. والدليل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجع في شيء من الأحكام ولا أحد من الصحابة إلى شيء من كتبهم ولا إلى خبر من أسلم منهم، ولو كان ذلك شرعا لنا لبحثوا عنه ورجعوا إليه، ولما لم يفعلوا ذلك دل ذلك على ما قلنا. هذا الكلام هو الراجع عند الأصوليين من المتكلمين، أن هذا النص هو الراجع في الإمام الرازي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع في الأحكام، لأنه ولا أصحاب إلا شرع من قبلنا، إذا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا على الإطلاق. ماشي؟ ما ورد به الشرع أو نزل به الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتصل بالأمة من حكم مبتدأ أو نسخ أمر كانوا عليه، فهل يثبت ذلك في حق الأمة؟ فيه وجهان. من أصحابنا هل يثبت ذلك في حق الأمة أم لا؟ طبعا في اللغة استعمال أم بعد هل معي، طبعا هي قاعدة منطقية وبلاغية، فيقولون إذا طلبت هل لفعين أحد الشيئين تأبت عليك وأبد أن تستمع إليك، أم تأتي بعد سواء، لا تأتي بعد هل أو تأتي بعد هل. نعم. فيه وجهان، من أصحابنا من قال إنه يثبت في حق الأمة فإن كان عبادة وجب القضاء. فإن كان في عبادة وجب القضاء. ومنهم من قال لا يجب القضاء وهو الصحيح، لأن القبلة قد حولت إلى الكعبة وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس، فأخبروا بذلك وهم في الصلاة فاستداروا ولم يؤمروا بالإعادة، فلو كان قد ثبت في حقهم ذلك لأمروا بالقضاء. قالوا لنا وانت تجيب الشاي وهو يبدأ نايم كده، يعني انت مبلعك بصراحة مش عايز اتكلم. أنا كنت امبارح في مرسى علم عند واحد اسمه الشيخ جمعة، كان تلميذ سيدنا الشيخ والله كان كثير السنة، قلت له بارك فيك يا سعيد. باب القول في حروف المعاني، واعلم أن الكلام في هذا الباب كلام في باب من أبواب حروف المعاني يذكرها الأصوليون نظرا لما يترتب عليها من أحكام، وسوف نصل الآن بعض الأحكام التي تترتب على حروف المعاني. حروف المعاني مهمة جدا للمفسر، ذلك السلوط في الإتقان قال باب الأدوات التي يحتاج إلى معرفتها المفسر. إن هذه الأدوات التي يحتاج إلى معرفتها المفسر حروف المعاني، من الأدوات التي يحتاج إليها الأصوليون حروف المعاني، من الأدوات التي يحتاج إليها اللغويون حروف المعاني. فابن هشام في مغني الدبيب في المجلد الأول والجزء من الجزء الثاني تكلم في حروف المعاني، وهي 90 حرفا كما عداها أصحاب مجمع اللغة التي لابد أن تحفظ ولابد أن، لكن الأصوليين لم يذكروا كل حروف المعاني، هم ذكروا الحروف التي يترتب عليها الكثير من الأحكام. واضح؟ بعض الناس في المؤتمرات اللي يدعون التجديد، مش عايز أذكر أسماء، فعاوزين يجددوا أصول الفقه، فأنا قلت لهم هتجددوا أصول الفقه إزاي؟ فواحد قال لي هنحذف حروف المعاني ليس لها علاقة بالأصول، والثاني قال لي نحذف المقدمة المنطقية بتاعت الغزالي في المستصفى. من قال بأن الغزالي في المقدمة المنطقية في المستصفى قال بأن المنطق من أصول الفقه؟ الرب النص عبارته قال هذه مقدمة تعينك على فهم الأصول، النص عبارته، فإن أردت أن تتجاوزها فتجاوزها. إذا كنت على دراية بالحدود وبالاستنباطات وعلى دراية بالأقيسة وبالبران تجاوز المنطق. لكن الغزال لم يكن في مقدمة المستصحب أن المنطق من أصول الفقه. كيف يحذف تقول لي نحذف المنطق من أصول الفقه عشان نجدد أصول الفقه؟ دعاوى التجديد دي دعاوى تخريبية. وراءها ما وراءها الوقت لا يتسع. نعم. واعلم أن الكلام في هذا الباب كلام في باب من أبواب النحو، غير أنه لما كثر احتياج الفقهاء إليه ذكرها الأصوليون، وأنا أشير إلى ما يكثر من ذلك إن شاء الله. فمن ذلك من؟ ويدخل ذلك في الاستفهام والشرط والجزاء والخبر. تقول في الاستفهام من عندك؟ يبقى من تأتي عدة معاه؟ نعم. الشيخ ابن هشام ذكر لها ثمن معاه. واحنا في كليه اصول الدين في السنه الاولى الشيخ القيع الله يرحمه قرر علينا حروف المعاني. كنا طلبه جايين من المعاد وكانت صعبه على الطلبه جدا. لكنه في اخر محاضره نظم هذه الحروف، نظم بعضها. ربما ناتي لكم فيما بعد لكي يسهل حفظ حروف المعاني. حروف المعاني في غايه الاهميه. في اول حرف جابوا الشيخ من؟ التاء استفهاميه. وتأتي شرطي كده؟ نعم. ويدخل ذلك في الاستفهام والشرط والجزاء والخبر. تقول في الاستفهام من عندك ومن جاءك، وتقول في الشرط والجزاء من أكرمني أكرمك. من يعني بقى من عندك؟ والجزاء من أكرمني أكرمته ومن عصاني عاقبته. وتقول في الخبر تقول في الشرط من جاءني أكرمته ومن عصاني عاقبته. ليها شرط فعل الشرط وليها جواب الشرط. وهل المقصود في الجملة الشرط هي الجواب ولا الشرط ولا كلاهما معا؟ بعضهم يقول المقصود الجواب وبعضهم يقول الشرط بالصحيح. الشرط والجواب كلاهما مقصود لأنه لا يتم الجواب إلا بالشرط. واضح؟ وتقول في الخبر جاءني من أحبه، ويختص بذلك من يعقل دون ما لا يعقل. معروف أنهم يقولون بأن من يستعمل للعقل وما لغير العقل. وللعموم والخصوص من وما، والشائع العموم معنى فيهما، ومن على ذوي العقول تحمل، وما يكون للذي لا يعقل. لكن اللغة تستعمل من في مكان ما، وتستعمل ما في مكان من. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ما، فهو عقلاء احنا نستعمل. قال فمنهم من يمشي على أرض، بس هذا يكون من باب المجاز، أن تأتي من في محل ما وأن تأتي ما في محل ما، واضح؟ وأي تدخل في الاستفهام والشرط والجزاء والخبر، تقول في الاستفهام أي شيء تحبه وأي شيء عندك، وفي الشرط والجزاء تقول أي رجل جاءني أكرمته، وفي الخبر أيهم قام ضربته، ويستعمل ذلك في من يعقل وفيما لا يعقل. وما تدخل للنفي والتعجب والاستفهام، تقول في النفي ما رأيت زيدا، وفي التعجب تقول ما أحسن زيدا. يعني ما، يعني نحن نريد نعرف بين الجملتين فتستبين معنى ما. تقول في الاستفهام ما رأيت زيدا. تعرفين قصة أبو الأسود الدؤلي مع الشيخ سعد الدين فلان؟ طيب خليك بيانات للغير. في واحد اسمه محمود جايب كتاب رائع بس كتاب جايب من رابطه العالميه اسمه سؤال العمل. طيب هيجيلك دلوقتي عم بس في الحمد لله خير. والضمير يعني ايه؟ اسمع بهم. ايوه نعرفه ايه بقى كله على بعضه. محل نصب. ايه في محل نصب؟ يعني اسمعهم يبقى في محل نصب. والفاعل. تمام. والاسم. أسمع أسمع أسمع أسمع في الماضي على صيغة النقل في كل وصف كل وصف وأبصر كذلك فعل ماضي جاء في صورة النقل. لا أصل لو أكرم به مثلا لا دي حاجة دي قيمة دي منصوص عليها سماعي والمسموع السماع لا يقاس عليه. وفي استفهام ما عندك ويدخل في استفهام عما لا يعقل. وقد قيل إنه يدخل أيضا لمن يعقل كقوله تعالى والسماء وما بناها. ومن تدخل لابتداء الغاية والتبعيض والصلة تقول في ابتداء الغاية سر من البصرة وورد الكتاب من فلان. وفي هو في النسخة اللي عندي معلقين حتة دقيقة ولما قال وقد قيل إنها تدخل أيضا لما لا يعقل والسماء وما بناها. ما دي معناها إيه؟ موصول السماء والذي بناها. يقول هذه العبارة فيها بشاعة والاستشهاد بهذه العبارة بناها. ما هنا المراد بها الله والله لا يوصف بالعقل. والله لا يوصف بالعقل. فلو قال مثلا والسماء لو قال لذي العلم أو لو قال لما يوصف بالعلم وما يوصف بالعلم لسلم من هذا الاعتراف. إنما سبق قلم من الشرك. يعني الإمام الشافعي يقول أبى الله أن يتم إلا كتابه. مش كده؟ نعم. ومن معلش الشيخ الفلاني عليه؟ لا معلش يا سيدي بس كتب أي ومن بناه. نعم. ومن تدخل لابتداء الغاية والتبعيض والصلة تقول في ابتداء الغاية سرت من البصرة وورد الكتاب. الأصل في من في لغة العرب أنها وضعت للابتداء. تقول خرجت من البيت يبقى من الابتداء. والأصل في إلى في لغة العرب أنها للانتهاء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ابتداء الى المسجد الاقصى الانتهاء. خد بالك في فرق بين اصل الوضع وبين المجاز. يعني من ابتداء دي العشره معاني لكن هو الاصل في لغه العرب ان من وضعت لابتداء الغايه وان الى وضعت لانتهاء الغايه. واضح؟ نعم. تقول في ابتداء الغايه سرت من البصره وورد الكتاب من فلان. وفي التبعيض تقول خذ من هذا الشيخ اللي كان بيخطب في الصعيد في الاسراء والمعراج يقول لك سبحان الذي اسرى. اسرى بمين؟ بيا؟ بيك؟ بابويا؟ بابوي؟ اسرى بعبدي. من بيتنا؟ من بيتكم؟ المسجد الحرام الى إلى بيتنا، إلى بيتكم، إلى بيت العمدة. قول يا مولانا. وفي التبعيض تقول خذ من هذه الدراهم وأخذت من علم فلان. وفي الصلة تقول ما جاءني من أحد. ما جاءني من أحد، نعرفها إزاي؟ ما جاءني من أحد. نعم. إيه عندنا مشكلة. شيل من ما جاءني احد. احد نكره. والقاعده النكره في سياق النفي تفيد العموم. صح؟ ما فائده من تاكيد النص او التعميم؟ تاكيد العموم موجود من غير من النص على اساس يقولون دقيقه جدا في حواشي المغني أن من نقلت العموم من الظاهر إلى النص. يعني لما تقول ما جاءني أحد ظاهر في العموم، لما تقول ما جاءني من أحد نص في العموم. تدخل الانتهاء الغاية كقولك ركبت إلى زين، وقد تستعمل بمعنى مع. من أنصاري إلى الله؟ يعني من أنصاري مع الله؟ نعم. بدأتي هنا إلى بمعنى مع. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مع المرافق، لكي تدخل المرافق في الغسل. فالمهم أن إلى تأتي بمعنى مع، لكن هذا على لغة الكوفيين، البصريين يمنعون هذا. نعم. إلا أنه لا يحمل على ذلك إلا بدليل كقوله عز وجل وأيديكم إلى المرافق والمراد. الشيخ هنا عبارة دقيقة، الشيخ اعتبر أن حمل إلى أو فعل إلى بمعنى مع مجاز، يحتاج قليل. لأن الأصل في إلى انتهاء الغاية، عندما تخرج إلى عن وضعها اللغوي وهو انتهاء الغاية، وأن تستعملها بمعنى مع، لابد أن تأتي بقريبة. واضح؟ اغسلوا وجوهكم إلى المرافق، يعني مع المرافق. هذا وحده لا يكفي، لكن يستدل بالقرين الفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدير الماء على مرفقيه. واضح؟ والمراد به مع المرافق. وزعم قوم من أصحاب أبي حنيفة أنهم استعملوا في معنى مع على سبيل الحقيقة، وهذا خطأ. مش خطأ ولا شيء، لأنه ده مشترك. يعني هذا نظرة لغوية، حروف المعاني حقيقة ومجاز ولا حروف المعاني مشترك؟ إنما شو خطأ يعني؟ إيه خطأ يعني؟ أنا رحت الكلمة، درست الكلمة. وهذا خطأ، لأنه لا خلاف أنه لو قال لفلان علي من درهم إلى عشرة لم يلزمه الدرهم العاشر. هذه مسألة أخرى، هل الغاية تدخل في المغاية ولا لا تدخل؟ قاعدة فيها خلاف. قاعدة، هل الغاية تدخل في المغاية ولا لا؟ الحنفية يقسمون بقى كلام في الأصول عالي، عندهم في غاية مد وفي غاية إسقاط. ثم أتم الصيام إلى الليل. الغاية داخلة ولا مش داخلة؟ إلى الليل داخلة، هتصوموا بالليل كمان؟ لا، مش هتصوموا بالليل يا أستاذ. لا داخلة. إنما ثم هناك يمسحوا أيديكم، هناك إذا كنتم لصدق صلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. دخلة ولا مش دخلة؟ دخلة. دي كان في غاية مد. فمش هنصوم بقى في نظر الأحلام. هنا نقول الناس الكلام العوام. وكذا لو قال لامرأته أنت طالق من واحد إلى ثلاث لم تقع الطلقة الثالثة، فدل على أنه للغاية. والواو للجمع والتشريك في العوض. قال رجل لامرأتي أنت طالق إن شاء الله، تطلق ولا لا؟ ليه؟ لأن التعليق على المنقول لا يقع. تمام. بس قاعدة. لا يقع. تعال مشيت كيف قاعدة الفقه. نعم نسيت. والواو للجمع والتشريك في العطف. وقال بعض أصحابنا هي للترتيب، وهذا خطأ، لأنه لو كان الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، بل هي لمطلق الجمع. القاعدة الواو لمطلق الجمع. وجاء زيد وعمرو، احتمال أن زيدا جاء أولا ثم جاء عمرو، واحتمال أن عمرا جاء أولا ثم جاء زيد، واحتمال أنهما جاء معا. الواو لمطلق الجمع. لكن هنا قاعدة مهمة جدا جدا جدا لا تجدونها إلا في الكتب القليلة والسماع المشهور. إذا تكررت المعطوفات فإن كان العطف بالواو فعلى الأول، وإن كان العطف بغير الواو فعلى ما قبله. لو قلت لك أرسل الله نوحا وموسى وعيسى ومحمدا، يبقى سيدنا محمد معطوف على مين؟ على نوح الأول. لو قلت لك أرسل الله نوحا فإبراهيم فموسى فعيسى فمحمد، إن محمد معطوف على مين؟ على عيسى. أرسل الله نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد، محمد معطوف على مين؟ على عيسى. يبقى إذا تكررت المعطوفات فإن كان العطف بالواو فعلى الأول. الكلمة اسم وفعل وحرف، يبقى حرف معطوف على اسم. الكلمة اسم ثم فعل ثم حرف، يبقى الحرف معطوف على الفعل. إذا تكررت المعطوفات فإن كان العطف بالواو فعلى الأول، وإن كان العطف بغير الواو فعلى ما قبله. أحكي لكم قصة في القاعدة. القاعدة دي أول ما سمعتها في حياتي وأنا طالب صغير من الشيخ فأنا سألته فين دي؟ قال لي سمعتها من المشايخ. كبرت كنت بقرا في مدارس الأجرومية في الأزهر سنة 97 98 مش فاكر. فأنا مثل الحوش بقى بقرا في الأجرومية. لقيت الشيخ العشماوي عاشر في الأجرومية الأجرومية. لما جه يكلم الكلمة اسم وفعل وحرف ذكر القاعدة. موجودة في حاشة العشماوي في أول صفحة. عارفين حاشة العشماوي؟ أمدح حاشة على الأجرومية العشماوي في القواعد والضوابط. فيها ما ليس من كتب الكبرى. المهم عرفت القاعدة. قال لنا شيخ في كلية اللغة العربية الله يرحمه اسمه الشيخ يوسف الضبط. كان علامة الدول كان بيشرح مغني اللبيب في كلية اللغة كان عنده 90 سنة. في يوم من الأيام أنا داخل متعصب لسه مش عارف مدرس مساعد ايه يا سيدنا في ايه؟ قال لي في قاعده في النحو وسالت عليها الشيخ محمود عبد الدين. الشيخ محمود عبد الدين ده كان شيخ ايضا بس اكبر منه كليه الشريعه وقالت الالفيه والباقي ما فيش كلام ما فيش فين القاعده؟ احنا سمعناها بس هي فين؟ فقلت له يا سيدي في حشد العشماوي على قال ايه العشماوي؟ ما اعرفش مشاكل حوالين السؤال بتاعت العيال دي بتاعت البيبيهات دي ما يعرفوهاش في جوان مش دون من بيرى من اللبيب والبطن فين حشا الكرات اللي بتقرا عند الحلبي؟ في صغير في صغير فكان الشيخ طبع عاش ومات وكان الشيخ طبع مش الله يحفظه كان عامل القيوم ده يقول له الدكتور محمد ده يبني كان يشبهني بالشيخ المراغي ولا ده بيجيبها ده حب القرده ما فيش حد يعرف يجيبها من اساس اللغه العربيه الا هو لأن أساسا ما بيقولوش الحواشي الصغيرة دي. ففي المقصد إن الحواشي الصغيرة دي كتب الصغيرة تجد فيها ما لا تجد في الكتب الكبيرة. يعني تجد عند الكفراوي، الكفراوي معلم للإعراب بالدرجة الأولى. فما تستقدرش في الكتب، تلقيح الأزهرية أعرب في آخر الكتاب بعض صور القصار من القرآن الكريم. وأتى في هذا الكتاب بالجمل السبعة التي لا محل من الإعراب والجمل التي ليس لا محل من الإعراب. فكل كتاب له ميزة. والشيخ محي الدين في التحفة السريعة عنده مثال كده حافظين واحنا صغيرين أي كتاب تقرأ تستفيد. مش كده يا بس هو تقرأ وتنتقد تخرج من بقى الواو للجمع والتشريك في العطف، وقال بعض أصحابنا هي للترتيب، وهذا خطأ، لأنه لو كان للترتيب لما جاز أن يستعمل فيه لفظ المقارنة، وهو أن تقول جاءني زيد وعمر مع، كما لا يجوز أن يقال جاءني زيد ثم عمر مع. وتدخل بمعنى رب في ابتداء الكلام كقوله، يعني تأتي الواو بمعنى رب، يسموه رب. وليل كموج البحر أرخى صدوله عليها بأنواع الهموم يتلي، يسموه بيه ورب ليل، مش كده؟ وتدخل بمعنى رب في ابتداء الكلام كقوله ومهمه مغبرة أرجاءه، أي ورب مهمه. وفي القسم أو في القسم تقوم مقام الباء، تقول والله بمعنى بالله. لأن عندنا حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، خلاص؟ الباء تدخل على الظاهر والمضمر، تقول بالله لأضرب الباء، بك لا أفعل. التاء تختص بلفظ الجلالة، تالله لأكيدن أصلا. الواو تدخل على الظاهر وعلى المضمر، مش كده؟ وانا بدا وتقوم مقام الباء في القسم، كان الشيخ يريد ان يقول بان الاصل في القسم الباء، ثم الواو تقوم مقام الباء في القسم. والفاء للتعقيب والترتيب، تقول جاءني زيد فعمر. الفرق بين ثم والفاء ان ثم للتراخي والباء للتعقيب، الفاء للتعقيب وثم للتراخي. لكن هنا في نقطة مهمة جدا، بتقول ثم للترتيب والتراخي، وتقول الفاء للتعقيب بلا تراخي. لا، عبارتهم في النحو هي بلا ايه؟ مهلة. الشيخ العشماوي يقول مهلة غلط، إلى مهلة، يقول مهلة هي عصارة الزيت المغلي. كالمهلة يا شيخ، تجدها في أول العشماوي أيضا لما يتكلم في حروف العطف، واضح؟ فتقول الفاء للترتيب والتعقيب بلا مهلة. لما جه العشماوي أيضا يتكلم في الكلام، كلام عند النحويين، قال هناك الكلام بفتح الكاف، هناك الكلام بضم الكاف، هناك الكلام بكسر الكاف، ما الفرق؟ الكلام بالجرح، الكلام اللفظ المفيد. كلام الأرض الصعبة، الكلام الجراح. واضح؟ نعم. ومعناه جاءني عمر عقيب زيد وإذا دخلت السوق فاشتري. لكن يقولون برضو في اعتراض، يقولون تزوج زيد فولد له، وانت اول ما تخش الاول ليله بتخلف، جايبه جاهز مع كل. يقولون قاعده التعقيب في كل شيء بحسبه، التعقيب في كل شيء بحسبه. وإذا دخلت السوق فاشتري كذا، يقتضي ذلك عقيب الدخول. وثم للترتيب مع المهلة والتراخي. مشكلة مع المهلة. مشكلة عندي مع المهلة. إنما الصواب مع المهلة. نعم. وثم للترتيب مع المهلة والتراخي، تقول جاءني زيد ثم عمرو، ويقتضي أن يكون بعده بفصل. يعني بعده بفترة. إنما الفاء دون فقرة. فإذا اعترض عليك تزوج زيد فولد له، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء له. ده بعد فترة تقول التعقيب في كل شيء بحسبه. وأم للاستفهام تقول أكلت أم لا، وتدخل بمعنى وأم مش للاستفهام، هي الهمزة للاستفهام، إنما بيسموها أم الاستفهامية باعتبار الهمزة مش باعتبار همزتها، إنما أم تأتي متصلة وتأتي منقطعة مش كده؟ وتدخل بمعنى أو تقول سواء أحسنت أم لم تحسن أم لم تحسن. نعم يجب أن قطع بحاجة الإضراب بمعنى ذلك. إذا كان ما بعدها مرتبط بما قبلها فهي متصلة، وإذا كان ما بعدها لا علاقة له بما قبلها فهي منقطعة. سواء الإضراب الإضراب حاجة الإضراب الإبطالي أو الانتقالي مسألة ثانية. وأو تدخل للشك في الخبر تقول كلمني زيد أو عاد. أو هي كم معنى؟ حافظين الألفية؟ الملك يقول خير أبح قسم بأو وأبهمي. أنا بجيب من الذاكرة القديمة. قسم إنك أول فين؟ خير أبح قسم بأو وأبهم مش كده؟ بعدين ناقصة كلمة واشكو وإضراب بها أيضا نوم ستة ذات أو للتخير. ذاكر النحو أو الفقه أنت مخير مش كده؟ أو للإباحة كن طعمية أو فوح يبقى دي الايه؟ للإباحة. الإباحة ليه؟ قال لأنه يجوز الجمل، يجوز أكل الاثنين. للتخيير تزوج هنا أو أختها. الفرق بين التخيير والإباحة أن التخيير لا يجوز فيه الجمل، والإباحة يجوز فيها الجمل. يا سلطان قديم ما يعرف الجمع والخلو. ماشي؟ خير أبح قسم. الكلمة اسم أو فعل أو حرف التقسيم. والإبهام وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أنا بالتردد لكي نصل إلى الحق. خير أبح قسم بأو أبهن. واشكب تأتي للشك. زي إيه للشك؟ مفيش آية في القرآن. مثل الشك رايح منه. وذات المعنى بل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون بل يزيدون. ذكر في 200 ذكروا في المغني بس نسيبه. لم أحص عدتهم إلا بعدادي. نعم. نحن موجودين. ماذا تقول في عيال قد درمت بهم؟ كانوا مش عارف عشرة أو زادوا إيه؟ أخذ بالك ويقول لم أحص عدتهم إلا بعدادي. فتأتي أو بمعنى بل. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون يعني بل يزيدون. وأو تدخل للشك في الخبر تقول كلمني زيد أو عمرو. وتدخل في التخيير في الأمر كقوله تعالى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. وقال بعضهم في كفارة اليمين كفارة اليمين على التخيير ولا على الترتيب؟ حديث أولي طيب فكفرته الطعام أبسط أو أسفط فكفرته الطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن يقتصر من ثلاثة من أقوله على الترتيب ولا على التخفيف لا ترتيب ترتيب هنا تخفيف كيف ترتيب أصلا طعام عشرة مساكين عندكم على التخيل لكن قبلت من فتاوى النسر اللي يبتل إيه فيطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد والشيخ وبيفتي يقول له تصوم ثلاث ايام لا يتأدى الصيام الا بعد العجز عن هذا فاهمين؟ لما تشوف التلفزيون طب صوم ثلاث ايام او اطعم او صوم ما ينفعش هذا فهو عندما يعجز عن هذا ينتقل الى الاطعام وبعضهم برضو لا يسكنون القصر إن مشينا على مذهب التخيير فأنت تقول إطعام أو قصر مش كده؟ نعم لا إن مشيت على التخيير هو مخير بين الإطعام وبين القصر لماذا أنتم تيجي كيف تقولوا إطعم عشرة مساكين؟ مادام على التخيير رجع لكم التخير وقال بعضهم في النهي تدخل للجمع والأول هو الأصح لأن النهي أمر بالترك كالأمر أمر بالفعل فإذا لم يقتضي الجمع في الأمر لم يقتضي في النهي والباء تدخل للإلصاق كقولك مررت بزيد وكتفت بالخلف وتدخل للتبعين كقولك مسحت بالرأس أمر المركزية الغالب في السوق اللي في البلدنا ما يفهم تدري لنا الدعوة دي دعوة دي من زمان الدعوة دي من زمان من فترة طويلة من فترة الدعوة دي مرحلة الدعوة دي من فترة طويلة وصلت على الإيميل وصلت على الإيميل فندق يحضر فندق سفير 29 الساعة كم يكون؟ 9 صباحا طيب الموضوع ايه؟ ماشي يا كابتن بإذن الله تعالى والباء تدخل للإلصاق كقولك مررت بزيد وكتبت بالقلم وتدخل للتبعين كقولك مسحت بالرأس وقال أصحاب أبي حنيفة الأصل في الباء أنها للإلصاق يقول سيبويه في الكتاب كل مواضع استعمال الباء تأتي للإلصاق الشيخ طارق بن عاشور في التحرير والتنوير يقول كل المعاني تعود الى الاستغراق الى الاستغراق الشيخ بن عاشور دقيق جدا يقول كل معاني الباء يمكن ان تعود الى الاستغراق اما بطريق الحقيقه واما بطريق المجاز وزي كان راجع مذهب الحنفيه في مسح الراس لان الباء للاستغراق اما قول الشافعيه من تمسح شعرتين الباء للتبعيد العرب لا تعرف ان الباء تاتي للتبعيد من أين أتيتم بها لا نعرف. لكن الإمام الشافعي حكى في اللغة، لكن هل قال الشافعي بأن الباء تأتي للتوقيت؟ هذا من كلام المتأخرين. هل نص الإمام الشافعي على أن الباء تأتي للتوقيت؟ بالتأمين المعرض أرسل عن ذلك فأقول بالتأمين يا مولانا. وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لا تدخل للتبعيض، وهذا غير صحيح، لأنهم أجمعوا على الفرق بين قوله أخذت قميصة وبين قوله أخذت بقميصة. هذا الدليل لا ينهض، هو على طول يقول هذا خطأ، هذا خطأ تحت كم لغة العرب، ما تقولش هذا خطأ، أنت بشاهد بلغة العرب، نحن مستمسكون بأصل بأن الباء لا تأتي في لغة العرب إلا للإلصاق. نص سيبويه كده، وسيبويه عندما يتكلم في اللغة إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزام، إحنا نصدقها جدا ونسيب سيبويه؟ معلش يعني ما احترمنا الشيء. ما قالش الشافعي بأن الباء للتوحيد، هذا السؤال ده تبدو، هذا كلام متأخرين. لكن سيبويه في نص، ارجع للكتاب بتاع سيبويه في النحو، يقول الباء الأصل فيها أنها للإلصاق في كل لغة العرب. وده اللي خلى الشيخ طارق بن عاشور يقول بأنها تعود إلى الإلصاق إن بطريق الحقيقة وإن بطريق المجاز. إنما مجيء الباء للتبعيض ماشي، إنما تقوليش إنه الحنفية، الحنفية ما عندناش الباء للتبعيض. أعتقد في عبارة بس لا أذكر بالضبط، ابن بروان قال العرب لا تعرف أن الباء تأتي للتبعيض. قول يا بروان. فعقلوا من الأول أخذ جميعه ومن الثاني الأخذ ببعضه، فدل على ما قلناه. واللام تقتضي التمليك، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تقتضي الاختصاص. هي الباء اللام تأتي للتمليك وتأتي للاختصاص، مش كده؟ وتأتي إيه تاني؟ لا غير كده، في ثلاث معاني في التحفة السنية دي نبدأ عليهم معاني دقيقة. لما تقول المال لزيد للملك، يبقى إن دخلت على من يملك من يعقل تقول للملك المال لزيد، تقع بين ذاتين، يقولون كده عبارة الشيخ محي الدين، تقع بين ذاتين ومدخولها يملك. لما تقول الحصير للمسجد بين ذاتين ومدخولها لا يملك، فتقول الاختصاص. ماشي؟ نعم. تبعوها في التحفة السنية. وهذا غير صحيح، لأنه لا خلاف أنه لو قال هذه الداء لزيد اقتضى أنها ملكه، فدل على أن ذلك مقتضى. وتدخل أيضا للتعليل كقوله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وتدخل للعاقبة والصيرورة كقوله عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يعني اللام تأتي للتعليل وتأتي للعاقبة والصيرورة وتأتي زائدة، لكن إيه الفرق بين التعليل وبين العاقبة والصيرورة؟ يعني يقول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. تقول جئتك لأذاكر عندك، مش كده؟ يبقى علة المجيء ايه؟ يبقى لام التعليل تدخل على العلة، مش كده؟ يبقى ما بعدها علة فيما قبلها. أيضا موضح الشيخ محي في قتل الندى اللام العاقبة ما بعدها ليس علة فيما قبلها. وفالتقطه آل فرعون، فهم التقطوه ليكون عدوا وحسنا، ما التقطوه ليه؟ فكانت العاقبة وكان المآل وكانت الصيرورة أنصار عدوهما، وكما قال يونس لسيدنا علي لدوا للموت وابنوا للخراب. لدوا للموت، العاقبة كده، المآل كده، الصيرورة كده. وعلى للإيجاب كقوله لفلان علي كذا. الأصل في على أنها للاستعلاء الحسي أو المعنوي، ومعناه واجب علي. وفي للظرف تقول علي التمر في جراب، معناه أن ذلك ظرف فيها الأصل فيها الظرفية الحقيقية أو المجازية. وفي يوسف آيات للسائل، ده مجاز. الماء في الكوز ده حقيقة كده. ومتى ظرف زمان تقول متى رأيته، وأين ظرف مكان تقول أين جلست، وإذ وإذا ظرف للزمان، إلا أن إذ لما مضى تقول أنت طالق إذ دخلت الدار، معناه في الماضي. وإذا للمستقبل تقول أنت طالق إذا دخلت الدار. وعلى الإنجاز ها وفي الظرف أيوة. ومتى ظرف الزمان تقول متى رأيت أيوة. وأين ظرف المكان تقول أين جلست وحتى أنا عندي وإذ وإذا ظرفان للزمان، لأن إذ لما مضى تقول أنت طالق إذ دخلت الدار ومعناه في الماضي، وإذا للمستقبل إذا دخلت الدار فأنت طالق. ده جاء قبل البعث الترتيب، ده جاء قبل معروف القاعدة إذ في الماضي وإذا للمستقبل. في آية في جزء عامة بين الاثنين من يعرف يجيبها؟ الصبح والصبح إذا والليل إذا أدبر والليل إذ والصبح إذا جاءت إذا للاستقبال وجاءت إذ للماضي. يبقى إذ للماضي وإذا للمستقبل. هنا مسألة أخرى، بيقول أنت طالق إذ دخلت الدار، أنت طالق إذا دخلت الدار، إيه الفرق؟ الأولى يخبر لأنها دخلت بالفعل، والثانية يعلق الطلاق على الدخول في المستقبل. لذلك لما تنازع الكسائي وسيبوي وأبو يوسف، رواية تذكر هنا في كتب الأدب لكن فيها كلام، عند الخليفة أيوب العلمين آمن، فقال أبو يوسف الفقه معرفة الحلال والحرام، وقال الكسائي النحو به يستقيم الكلام ونعرف فهم القرآن. فقال أبو يوسف بن الفقه، قال الكسائي لأبي يوسف عندك اثنان، واحد قال أنا قاتل زيد، والآخر قال أنا قاتل زيدا، على أيما تحكم بالقصاص؟ قالوا بأن أبي يوسف قال على الاثنين، وقال الكسائي أخطأ لأنك ظلمت الذي قال أنا قاتل زيدا، لأن اسم الفاعل إذا نؤن ونصب مفعولا كان للاستقبال. فهذا لسه يقول لك أنا سوف أقتل زيدا، كيف تحكم عليه بالقصاص؟ يوسف جاهل لا فقيه. ما هي المهمة؟ مهمة في مسألة دقيقة في الأصول. لو قال رجل لامرأتي أنت طالق إن دخلت الدار، فدخلت، يقع الطلاق ولا لا؟ عند الأئمة الأربعة، مالناش علاقة بابن حزم بن تيمية والشافعي، مالناش علاقة بيه، إحنا ناس نتبع الأئمة الأربعة. أنت طالق إن دخلت الدار فدخلت، طلقت، ما علة الطلاق؟ يقول الكثير من السطحيين يعني من اللي درسوا فيه، يقولون طلقت بالشرط بدخول، هذا غلط، إنما التحقيق أنها طلقت بقوله أنت طالق والدخول شرط، في فرق من الشرط والعلة في الأصول. هي طلقت بلفظ قوله أنت طالق، وتحقق هذا بالدخول لأن الدخول شرط، فانت كيف تقلب الشرط الى سبب والى عله؟ لا لا اما عندك الشرط موجوده تتجوز به ماشي يا مولانا. شرط ترزق مولانا. نعم. وحتى للغايه كقوله تعالى حتى مطلع الفجر. حتى تاتي للغايه وتاتي ابتدائيه مش كده يا ابني؟ وتاتي عاطفه تقول قدم الحديد حتى المشاة مش كده؟ وتاتي للغايه حتى مطلع الفجر وتاتي للعطف وتاتي للابتداء. زي ايه الابتداء؟ حتى ماء دجلات اشكله شربنا بماء البحر ثم ها ترفعت بماء دجله حتى ماء دجله اشكله. نعم. وتدخل للعطف كالواو الا انه لا يعطف به الا البيت. مش كده يا شيخ، البيت ليس هكذا. فما زالت القتلى تعد دماءها بدجلتها حتى ماء دجلة أشكل، يعني من كثرة القتلى ونزول الدم في البحر دجلة اختلط حتى ماء دجلة أشكل. نعم. وتدخل للعطف كالواو إلا أنه لا يعطف به إلا على وجه التعظيم أو التحقير، تقول بالتعظيم جاءني الناس حتى السلطان، وتقول في التحقير كلمني كل أحد حتى العميل. ويدخل ليبتدئ أو ليبتدأ الكلام بعده. تأتي ابتدائية. نعم. كقولك يعني حتى تأتي للغاية وتأتي للعطف وتأتي ابتدائية. أعز لك كده. نعم. كقولك قام الناس حتى زيد قائم. نعم. وإنما للحصر وهو جمع الشيء فيما أشير إليه ونفيه عما سواه. تقول إنما في الدار زيد أي ليس فيها غيره، وإنما الله واحد أي لا إله إلا واحد. ده بقى ما في حصر حقيقي، في حصر إضافي مش كده؟ ولذلك ومن يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أولا إيه الفرق بين الغيب ومفاتح الغيب؟ ويخبر أنه منزل الغيب، لكن ما قالش غير لا يعلم ما في الأرحام. لكن لما رانا يغلق الباب أمام الأقل وعنده علم الساعة، مفهوم؟ هذا جواب من الأول. جواب المشهور بقى أنه إنه مال العموم يعلم النسب ويعلم الأدب ويعلم ويعلم ويعلم. ماشي يا مولانا؟ مفاتيح الغيب هي الدساتير الكامنة وراء الغيب. أنا موجود في المضيفة أمامي خمس دقايق، أنا قاعد هو أنا رب أمشي يا ربي، شو هالكلام؟ أنا في المضيفة. أيوة تعال بسرعة. سلام. مفاتيح الغيب هي الدساتير الكامنة خلف الغيب. دلوقتي أنت تشتري سيارة مرسيدس اس 500. عشان أوصل لك الجمهور. ها؟ اس 200. أي كلام اس 200. فأنت دفعت المليون وجبت اس 500. الاس 500 فيها تكنولوجيا أعلى تكنولوجيا في السيارات. مش كده يا أستاذ؟ فأنت بتعرف إيه بالسيارة بتركب؟ تعرف الكسرون، ده مفتاح التكييف، ده مفتاح تثبيت الحرارة، ده مفتاح الكهرباء، ده مفتاح تثبيت السرعة، ده كده. وعند تقود السيارة، صح؟ هذه الأشياء المفاتيح دي كانت في غيب عنك وعرفتها بالتعلم بالإرشاد بالكتالوج. لكن أنت لا تعرف القانون الذي يكمن خلف هذه السيارة في الصناعة. إذا كنت متخصصا مهندس في السيارات، في ميكانيكا السيارات. إذا هذه الأمور الغيبية كانت غيبة عنك، ثم أنت علمتها بالتعلم. لكن أنت ما زلت لا تعرف القانون الكامل وراء صناعة السيارة. فأنت الآن في الأرصاد تقول بأن غدا الجو مائل إلى البرودة. هذا بالتعلم. لكن القانون الذي يملكه الله في الكون وخلى هذا الجو مائل للبرودة بكره وللحرارة بعدين أنت لا تعرف. زي قال وعنده مفاتيح الغيب. يبقى لما هي الجماعة اعترضوا علينا لأن القرآن يقول إنه عنده الغيب لكننا نعلم الغيب. نقول لهم لا، القرآن قال وعنده مفاتيح الغيب. ما قالش وعنده الغيب. لأن المفاتيح الغيب الدستور الكامل والنظام الكوني الذي يقوم عليه. مفهوم دي ولا لا؟ احنا عملنا كتير اليوم. والله يا سيدي هو الجيب انتظام ايوه لا انا بس العيد أنا بقى الويت شهر كنت مسافر، كنت السفر الصبح، لأن نتمنى المرة الجاية نخلص السنة وكان طويل الكلام في السنة. خلينا نشوف السنة غير مين الراجل اللي جاي ده عشان خالص. باب الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجملته أن الأفعال لا تخلو إما أن تكون قربة أو يعني عبادة، قربة يعني عبادة. أو ليس بقربة. نعم. كله بياكل، تقول أنا هاكل عشان كان سيدنا النبي بياكل. ينفع؟ قال لك افعال دينية. يعني لو ما كلش الرسول أو كان أنت هتاكل. بطبيعتك الجبلية هتاكل. فأكلك ليس قربة. مش تقول أنت عبادة أن سيدنا النبي كان بياكل فأنا هاكل. قول يا سيدي. لا حاجة ثانية. العادات والنية تتحول إلى عبادات ذكرها ابن الحاج في المدخل. نعم. فإن لم تكن قربة كالأكل والشرب واللبس والقيام واللبس والقيام والقعود فهو يدل على الإباحة لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر أو لا يقر على الحرام. لا يقر على الحرام. فإن كان قربة لم يخلو من ثلاثة أوجه أحدها إبا الأفعال الجبلية على الإباحة، ليست بقربة، ليست بعبادة. خلاص؟ طبعاً اللهم إذا أنت تأكل تريد بنية أن تتقوى على قيام الليل مثلاً فيتحول، لأن إحنا قلنا قاعدة زمان الأحكام ليست بصفات ذاتية إنما هي عوارض، فالشيء قد يكون حراما ينقلب إلى مباح، وقد يكون مباح ينقلب إلى حرام، وينقلب إلى مكروه، وينقلب إلى واجب. الأحكام عوارض وليست بصفات ذاتية، واضح؟ الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة هذه ثلاثة أقسام. نعم. أحدها أن يفعل بيانا لغيره، فحكمه مأخوذ من المبين. هو فعل وقد صلوا كما رأيتمون أصلي يبين قوله وأقيموا الصلاة. الطيب أقيموا الصلاة واجب، لأن الأصل في الأمر أنه الوجوب عند المسلمين، يبقى بيانه واجب. خلاص؟ نعم. فإن كان المبين واجبا كان البيان واجبا، وإن كان ندبا كان البيان ندبا، ويعرف بأنه بيان لذلك بأن يصرح بأن ذلك بيان لذلك، أو يعلم في القرآن آية مجملة تفتقر إلى البيان ولم يظهر بيانها بالقول، فيعلم أن هذا الفعل بيان لها. فيعلم أن هذا الفعل بيان لها. يبقى البيان يلحق بالمبين في الحكم، فإن كان المبين واجبا كان البيان واجبا، كان المبين مندوبا كان البيان مندوبا، مباحا فمباحا. والثاني أن يفعل امتثالا لأمر فيعتبر أيضا بالأمر، فإن كان على الوجوب علمنا أنه فعل واجبا، وإن كان على الندب علمنا أنه فعل ندبا. والثالث أن يفعل ابتداء من غير سبب، فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه. وده بقى في الكلام. أحدها أنه على الوجوب إلا أن يدل الدليل على غيره، وهو قول أبي العباس وأبي سعيد، وهو مذهب مالك وأكثر أهل العراق. والثاني أنه على الندب إلا أن يدل الدليل على الوجوب. والثالث أنه على الوقف، فلا يحمد على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل، وهو قول أبي بكر الصيرفي وهو الأصح. والدليل عليه أن احتمال الفعل للوجوب كاحتماله للندب. يعني أفعال النبي هل تحمل على الوجوب أو تحمل على الندب، أو نتوقف حتى نستبين بالدليل أهي واجبة أم مندوبة؟ والشيخ رجح رأي الثالث التوقف، أن فعله لا يقص حكم حتى نتبين، وفعل هذا على سبيل الوجوب ولا فعل هذا على سبيل الندب، ومن ثم نفعل نحن على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب. نعم. فوجب التوقف فيه حتى يدل الدليل. إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وعرف أنه فعله على وجه الوجوب أو على وجه الندب كان ذلك شرعا لنا، إلا أن يدل الدليل على تخصيصه بدليل. والأصل في أفعاله العموم حتى يرد دليل التخصيص، ده مذهب. وفي مذهب آخر يقول الأصل في أفعاله الخصوص حتى يرد دليل التعميم. يبقى رجع ده إن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم العموم ما يفعله نقتدي به، إلا أن يقوم الدليل على أنه خاص به. كان يواصل الصيام، من منكم مثلي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي، ماذا خاص به؟ كزواجي بأكثر من أربعة. خلاص؟ وإن كان بعضهم يقول بأن زواجه بأكثر من أربعة كان قبل نزول الآية التي تختص بالأربعة. نعم. فقال أبو بكر الدقاق لا يكون ذلك شرعا لنا إلا بدليل، والدليل على فساد ذلك قوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لتحمل على الفعل ولا على القول؟ دي على الفعل. وقول وما أتاكم الرسول فخذوه على القول، يبقى آية تحمل على الفعل وآية تحمل على القول. ولأن الصحابة كانوا يرجعون فيما أشكل عليهم إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم فيقتدون به فيها، فدل على أن في عندهم الأفعال لا تدل على شيء، يعني حتى يعني الافعال فيها كلام عند الحنفيه. فدل على انه شرع في حق الجميع، ويقع بالفعل جميع انواع البيان من بيان المجمل وتخصيص العموم وتاويل الظاهر والنسخ. كل دخلنا في البيان. نعم. تخصيص العام بيان. نعم. تخصيص بيان. نعم. بيان المجمل بيان. تقييد المطلق بيان. النسخ بيان. فأما بيان المجمل فهو كما روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم فعل الصلاة والحج، فكان في فعله بيان المجمل الذي في القرآن. وأما تخصيص العموم فكما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ثم روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر صلاة لها سبب، فكان في ذلك تخصيص عموم النهي. وبعض ما يقول صلاة بعد العصر خاصة بي أي صلاة والسلام، ولا تصلوا بعض العصر دائما. أما تأويل الظاهر فكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القود في الطرف. القود يعني قصص. نعم. قبل الاندمان. فيعلم أن المراد بالنهي الكراهية دون التحريم. وأما النسخ فكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ثم روي أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعز ولم يجلده، فدل على أن ذلك منسوخ. وإن تعارض قول وفعل في البيان ففيه أوجه. بعضنا يقول القول أقوى من الفعل. من أصحابنا من قال القول أولى، ومنهم من قال الفعل أولى، ومنهم من قال هما سواء. والأول أصح، لأن الأصل في البيان هو القول، ألا تراه يتعدى بصيغته، والفعل لا يتعدى إلا بدليل، فكان القول أولى. بعد الدرس فين يا عبد الروف؟ انت فين يا عبد الروف؟ كلية فين يا عبد الروف؟ كل مرة يا عبد الروف يا عبد الروف وانت I'm going to go to the next one. هنحضر الدكتور طه الدكتور احمد طه.